بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال في موطأ الإمام مالك: باب ما لا يجمع بينه من النساء. الله، ما لا يجمع بينه الأخوات بنص القرآن، والعمة والخالة بدلالة السنة الصحيحة. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها أو أن ينهى ولا ينهى أن رسول الله ينهى عندي ينهى شيخ ها كان يقول أبو هريرة يعني سعيد ها سعيد المسيب أي يقول أنه كان يقول ينهى ينهى خلاص ما دام سعيد ينهى ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها أو أن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره، يعني وطأ الحامل من غيره. نعم. صلى الله عليه. باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته. نعم. وأمهات نسائكم. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سئل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب. شرط شير إلى الآية اللاتي دخلتم بهن، اللاتي هذا الشرط ورد في الربائب دون أمهات النساء. نعم. صلى الله عليك. وحدثني عن مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الإبنة إذا لم تكن الإبنة قد مست، فأرخص في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته. الله المستعان. نعم. قال مالك: في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها، إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما. من الشغل؟ يقول: قال مالك: في الرجل تكون تحته المرأة. اصبر، تكون تحته المرأة ها؟ ثم ينكح أمها فيصيبها. تكون تحته المرأة ها؟ ثم ينكح أمها فيصيبها. لعله يريد ينكح ما بأي طيب بأي ينكح بوطي شبهة ينكح ثم ينكح ما يعني بنحو وطء شبهة. عندك تعليق عليها بشيء؟ لا شبهة، يعني بوطي شبهة، فإذا وطي أمها بشبهة حرمت عليه زوجها. لعل هذا هو محمل الكلام. تكون المرأة تحته، إذا كان للرجل امرأة فهل يمكن؟ تقدم قريبا إنها من المحرمات بلا شرط. نعم. صلى الله عليه. حرمت عليه امرأته. نعم. إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا. ويفارقهما جميعا. ويحرمان عليه أبدا. لا إله إلا ظاهر الكلام أنه يعني ينكر على نكاح زواج يعني بنوع يمكن بنوع غلط على نحو فتوى ابن مسعود التي يعني أخطأ فيها حيث أفتى بأن للرجل أن ينكح أم زوجته. لا إله إلا الله. نعم صلى الله عليك. فإذا قدر أنه نكح أم زوجته غلطا أو لشبهة يعني لشبهة فتوى فإن عليه أن يفارقهما. نعم جميعا. نعم أحسن الله إليك. إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا ويحرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته ويفارق الأم. يعني عقد عليها ولم يدخل بها. نعم أحسن الله إليك. وقال مالك: في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها، إنها لا تحل له أمها أبدا، ولا تحل لأبيه ولا لابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته. نعم. قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأمهات نسائكم، فإنما حرم ما كان تزويجا، ولم يذكر تحريم الزنا. يعني نعوذ بالله، لو زنى الرجل بأم زوجته لم تحرم عليه الزوجة. هذا معنى الكلام. ومن آية ومن العلماء من يقول إنها تحرم، وهذا تصريح من الإمام مالك أن الزنا لا تثبت به حرمة المصاهرة، لا تثبت به حرمة المصاهرة، فلا يحرم على الزاني، لا تحرم عليه أمها المزني، أم المزني بها ولا بنتها، فليس الزنا كالنكاح. نعم. فالحرام لا يحرم الحلال. نعم صلى الله عليه. قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأمهات نسائكم، فإنما حرم ما كان تزويجا، ولم يذكر تحريم الزنا. وكل تزويج كان على وجه الحلال بالشبهة يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال، فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا. رحمه. نعم واضح. باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره. إلى هنا أحسن الله إليك. نعم.